بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، أحدهما أي أحد الوالدين، فالولد تبع للمسلم، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى، وحتى في الحضانة المسلم أحق بحضانة ولده من الكافر، فإن المقصود من الحضانة حسن الرعاية، وكذا في الاستقامة، فإن من يرعى الولد رعاية طيبة في دينه ودنياه أحق بحضانته ممن يرعاه مع فساد دينه ولو أطعمه وأشربه واعتنى به في جسمه. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. قال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد: هو الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال الحافظ رحمه الله: هذه الترجمة معقودة لصحة إسلام الصبي، وهي مسألة اختلاف كما سنبينه، أي فيها خلاف. وقوله: وهل يعرض عليه؟ ذكره هنا بلفظ الاستفهام، وترجم في كتاب الجهاد بصيغة تدل على الجزم بذلك، فقال: وكيف يعرض الإسلام على الصبي؟ وكأنه لما أقام الأدلة هنا على صحة إسلامه استغنى بذلك وأفاد هناك ذكر الكيفية. والباب فيه أحاديث كثيرة، نجي جملة. وهذا الحديث فيه ذكر ابن صياد وكان صبيا. ابن صياد كاهن من الكهان دجال، وليس هو الدجال الأكبر، وهذا حال الكهان، يأتيهم صادق وكاذب، يخلط عليهم الأمر. ربما تكون مسألة من الصدق يخلط معها 100 كذبة. وفيه أنه سبب ضجة، هذا الصبي سبب ضجة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من قائل إنه كاهن، من قائل غير ذلك. أو أنه الدجال، اختلف الصحابة فيه هل هو الدجال أم لا، فنعم هو دجال وليس بالدجال، هو دجال من الدجاجلة وليس بالدجال الأكبر. وفي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبعه ليفضحه، فإتيان الكاهن لبيان حاله هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى ابن صياد، وإتيانه لسؤاله لا يجوز، وإتيانه لتصديقه كفر. فيه دلالة على الاختبار، اختبار أهل الباطل كما يقال: ومن تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. وفيه تحقير الكهان وسائر المبطلين: اخسا فلن تعدو قدرك، يعني لا تتجاوز القدر الذي أنت فيه، قدرك الحقير هو مستواك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، لهذا قال لعمر: إن يكون فلن تسلط عليه، إن يكون الدجال أكبر ما تسلط عليه، لأن الله جعله فتنة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة وأنه سيخرج، وهذا دليل أن الدجال آنذاك ممكن خروجه. ولهذا لما خفض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع ذكر من شأنه، ذهبوا إلى النخل ينظرون هل يجدونه، كأنه في طائفة النخل، فهو موجود من ذلك الزمن، كما في حديث فاطمة بنت قيس تميم الداري، حديث الجساسة. ولو لم يكن موجودا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلن تسلط عليه، ولقال له: ليس هذا به، ليس هذا هو، فإنه ليس هذا زمنه. وأن الدجال وابن صياد يستحقان القتل، ذاك كاهن وذاك دجال أكبر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين، وهكذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هؤلاء، ترك الأمر فيهم لله. في جرأة أهل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تؤمن بي؟ قال: تؤمن أني رسول الله؟ ابن صياد تشهد أني رسول الله؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فرفضه. قال: إذا أسلم الصبي فمات فيه فإنه يصلى عليه، لا شك، ولكن لا يصح إسلام الإسلام حتى يميز. أما قول التمييز فإن كان أبواه يهوديين أو نصرانيين أو غير ذلك فهو على دين أبويه، على دين أحدهما المسلم، على دين المسلم منهما، إن اختلفوا إن اتفقوا فعلى دين أبويه. وإذا كان على دين أبويه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مع المسلمين، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا يعني تبع لأبويه. وأما بالنسبة لأحكام الآخرة فإنه يكلف يوم القيامة بما أراده الله عز وجل، فإن أطاعه دخل الجنة وإن عصاه دخل النار، من ضمن من يختبر. إذا كان أحد الأبوين مسلمين فهو مع خيرهما مع المسلم، سواء كان الأب أو الأم. وعلى هذا فإذا تزوج مسلم بنصرانية وآتت بولد ومات طفلها، هل نقول إنه يتبع أباه فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، أو يتبع أمه؟ الجواب الأول، لأنه خير الأبوين المسلم. وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ نعم يعرف، ما دام مميزا فإذا أسلم كان مسلما، إذا كان مميزا، ولو كان أبواه كافرين، لأن الإسلام يصح من المميز، والمميز هو من تم له 7 سنين على رأي بعض أهل العلم، أو من يفهم الخطاب ويرد الجواب على قول الآخرين. تحديد 7 سنين ربما يميز قبل ذلك بعضهم. ترخيص جيد على هذا المعنى في عدة نقاط أو مسائل. المسألة الأولى: إن كان كافرين تبعهما في أحكام الدنيا إن مات، والآخرة أطفال المشركين إن شاء الله في الجنة. في أحكام الدنيا يتبع أبويه ويأخذ حكم أبويه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين. في أحكام الآخرة جاء حديث سمرة أنهم، يعني جاءت بعض الأحاديث أنهم خدم أهل الجنة، وفي حديث سمرة أنهم من أهل الجنة. إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر كافر، فإنه يصيح يأخذ أحكام المسلم فيغسل ويكفن ويأخذ أحكام المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين، وإن شاء الله هو من أهل الجنة على ما تقدم، فإن أطفال المسلمين في الجنة باتفاق. إسلامه يصح إذا ميز كما بوب عليه الإمام البخاري، إذا أسلم الصبي إذا ميز يصح إسلامه ويدفن في مقابر المسلمين ويأخذ أحكام المسلمين، سواء كان في السبع أو ميز قبلها. هاتان حالتان يكون فيها مع المسلمين: حالة ما إذا أحد أبويه مسلم يلحق بالمسلمين، حالة ما إذا أسلم يصح إسلامه ويلحق بالمسلمين، حالة ما إذا لم يكن أسلم وأبواه كافران يلحق بالكفار. وفي سائر هذه الحالات الثلاث أطفال المشركين في الجنة على الصحيح وأطفال المسلمين بالاتفاق. هذا الباب معقود، باب مهم، هذا معقود لهذه المعاني. والمسألة خلافية فيما يتعلق بمن يلحق على هذا التفصيل، تفصيل جيد. قال القرطبي: كان ابن صياد على طريقة الكهنة يخبر بالخبر فيصح تارة يسد أخرى ويسد أخرى، فشاع ذلك ولم شاع ذلك ولم ينزل في شأنه وحي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم سلوك طريقة يختبر حاله بها، أي فهو السبب في انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم إليه كهنة. قال الخطابي: وإنما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله مع ادعائه النبوة بحضرته لأنه كان غير بالغ، ولأنه كان من جملة أهل العهد. قلت: الثاني هو المتعين، وقد جاء مصرحا به في حديث جابر عند أحمد وهو مرسل، وفي مرسل عروة: فلا يحل له قتله من المعاهدين من أهل الذمة. أصل يهودي بن صياد، أصل يهودي. كم الحالات فيها في أمر الصبي؟ حالتان يلحق فيها بالمسلمين، وحالة يلحق فيها بأبويه الكافرين في أحكام الدنيا فقط، أما أحكام الآخرة فإن كان ألحق بالمسلمين بالاتفاق، إن كان مسلما ابن مسلما كان مسلما ابن مسلم. وفي حالتين الأخريين الصحيح أنه من أهل الجنة. إلى هنا بارك الله فيكم.